قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بخلق السماحة والتيسير على المسلمين، مع مراعاة الحفاظ على حرمات الإسلام. وفي هذا مثل من التوازن والاعتدال في معاملة الناس والاستقامة في أمور الدين. فلا التيسير على الناس من المسلم يحمله على التفريط في أمر من أمور الدين، ولا التعسير عليهم يحمله على سلوك الطرق الشاقة والحلول الصعبة. ومن سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه أنه لم ينتقم لنفسه قط ممن أساء إليه، ولكنه لا يتساهل أبداً في تنفيذ حدود الله تعالى في من انتهكوا حرمات الدين. وهذا مما يبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وسمو أخلاقه، حيث لم يحمله تمسكه في أمور الدين على التشدد في أمور نفسه الخاصة، فكان متحكماً في تصرفاته، لا يندفع من مجرد الغضب، وإنما يتصرف من منطلق سمو الدافع الذي يدفعه للفعل أو الترك. وهذا مثل رفيع من أمثلة التواضع والسماحة والتجرد من حظ النفس، فإن النفوس مجبولة على الغيرة لحرماتها والعمل لجلب حظوظها، ولكن كلما قوي الإيمان بالله تعالى تضاءلت الأنانية وقوي خلق الإيثار، حتى إذا بلغ الإيمان كماله لم يعد في تفكير الإنسان نظر لحظ النفس، وأصبح يعيش لإخوانه ومجتمعه الإسلامي. ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الإيمان، فليس غريباً أن يكون أعلى نموذج في الأرض لتمثيل مكارم الأخلاق. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.